أمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب أن تجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وأن تعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن تتولى أمرنا وأن تشرح صدورنا وأن تنخي قلوبنا وأن تجعلنا إخوة في الله، وأن ينزع الحقد والغل والبغضاء من قلوبنا لإخواننا، وأن يجعلنا على سرر المتقابلين في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، العجيب أننا إذا جلسنا ومعنا طبيب في المجلس وثار حوار عن مرض ما أو عن دواء ما، صمت الجميع وبدأ الطبيب في الكلام، ولم يعارض أحد الجالسين على ما يقوله الطبيب، لأنه أدرى الناس بالطب في الجلسة. هكذا في القانون، إذا جلس قانوني بيننا وتحدثنا في مسألة قانونية وننظر إليه، فإذا بدأ في عرض مسألته القانونية، سبحان الله العظيم، سكت الجميع. وفي كل فن من الفنون، حتى سبحان الله العظيم الخبراء الكرة، طبعا الفرق اللي ما شاء الله القومية اللي إياها نتعرفها في الجنوب، لما تهزم 4-0 و5 يجيب الخبير الكروي ويعلل سبب الهزيمة بأريحية وبدقة واضحة. أما إذا ثار الحديث في شؤون الحلال والحرام، فما شاء الله كل الجالسين يتحول كل واحد إلى مفتي فاصل 4 بنظرية انقسام الخلية. يعني سبحان الله، يحل ويحرم. يقول ابن مسعود: أسمع من الواحد منكم في اليوم 10 من الفتاوى، 10 فتاوى لو سئل فيها عمر بن الخطاب يعني لجمع لها أهل بدر. يعني يجمع أهل بدر عشان إيه؟ يجاوب. وكان في المدينة مشهور في تاريخ الفقه عند أهل العلم العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود. فكان هؤلاء الأربعة الكبار يذهب السائل ليسأل ابن عباس، يقول: ابن عباس عندي فتية. ابن عباس مؤدب ومربى على يد رسول الله، يقول: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ معقول الكلام ده؟ معقول عبد الله بن عمر موجود وأنا تيجي تسألني أنا؟ يذهب السائل لابن عمر فيقول له: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يا رجل اتق الله، ده عبد الله بن عمرو. يروح لعبد الله بن عمرو بن العاص، يا الله، يبقى عدى على عبد الله بن عباس، وراح على عبد الله بن عمر، وبعدين عبد الله ابن عمرو بن العاص. لا تسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح لابن الزبير، عبد الله بن الزبير. السائل ليست فيه الرذالة، لا، مش يقول له أنا رحت لفلان، لا، يقول له: عندي سؤال. ابن الزبير يقول له: إيه؟ أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ مش عيب؟ لو سائل موديل 2019 وساكن في ضواحي لوزان، ها، يقول: الله، تتغلبون يا عم، هي حلال وخلاص، أنا تقول له روح لفلان، لأنه كان حريص على دينه. فيعود لابن عباس، يقول: يا ابن عباس، ذهبت إلى فلان وإلى فلان، اسمه بالعبادلة الأربعة. قال: أما وقد صارت مسؤولية؟ ما سؤالك؟ أصبحت العطا رس فين؟ عليه هو. يقول له: ما سؤالك؟ يقول له: سؤالي كذا، يقول له: مر عليها غدا. إحنا عندنا التسرع في الفتية، أنتوا تسمعوا عني في الفضائيات. مرة كنت في المدينة المنورة وراكب المصعد، أنا دخلت، جت أختين فاضلتين: السلام عليكم، ورحت إيه؟ أعطيتهم ظهري إلى أن يأتي الطابق اللي هنزل فيه. سألت إحداهن أو إحداهما الأخرى: أليس هذا الشيخ عمر؟ قالت لها: نعم. قالت لها: الحمد لله، أنا كان نفسي أسأله فتوى. تقول لها: طب تسأليه ليه؟ ما تسألين أنا. راحوا فين العبادلة الأربعة؟ ماتوا. ها؟ فهي على أساس أنها موجودة تجاوب، صح ولا لا؟ فالأمر ما يستدعيش الشيخ عمر ولا الشيخ عبد الواحد ولا الشيخ محمود. ليه؟ ليه الشيخ؟ إيه دور الشيخ يعني؟ ها؟ سبحان الله العظيم. يعني يقول لك يعني هو الدين يعني عايز مفتين؟ يا أخي سبحان الله، عزك الله، والله ملمع الزجاج عايز مفتي، صح؟ مفتي في تلميع الزجاج، صح ولا لا؟ خبير في الخشب، خبير في القماش، خبير مش عارف في كذا، كل واحد ايه له خبرة. دخل راجل غير مسلم على محمد عبده رحمة الله عليه سنة 1905، يعني من 115 سنة. قال له: يا انت المفتي بتاع مصر؟ قال له: انا مفتي مصر. قال له: هسألك سؤال. قال له: اسمع. قال له: وسعر الطماطم اليوم بكام؟ عارفين الطماطم؟ البندورة. كم؟ الحمراء المستديرة، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ تستخدم احيانا في السلطة وتستخدم احيانا في الطبخ، وانت عارف يعني. المهم، فبيسأل المفتي عن سعر الايه؟ الخضار، الطماطم. الشيخ رحمة الله عليه عنده ولد يقدم له القهوة. قال له: تعالى يا ابني روح على السوق وشوف لنا السعر الطماطم اليوم بكام. لو في درس بره خلي بالك. المهم، فالراجل السائل قال له: لا، انا جاي اسالك انت وعايز الاجابه من القران، مش تقول لي روح اسال في السوق. مش انت بتقول ربنا قال لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيبقى سعر الطماطم موجود ولا مش موجود؟ موجود. قال: انها من القران، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أهل الذكر. ولذلك زمان من 40-50 سنة كنا نقول للناس إيه؟ انزل إلى مستوى أولادك لتتحاور معهم. الآن بعد 50 سنة اصعد إلى مستوى أولادك حتى تستطيع أن تفهمهم. أبناؤك لا يحتاجون إلى من يسمعهم، يحتاجون إلى من يسمعهم. لا يحتاجون إلى من يفهمهم، يحتاجون إلى من يفهمهم. الولد عايز إنصات مش استماع، عايز إنصات. كما نستمع للقرآن، قال ربنا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وإيه يعني أنصته؟ ها؟ كل جوارحك، كل جوارحك، سبحان الله، كل أعصابك، كل كيانك. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، وأنا ربكم فاعبدوا. طيب، إذا كان رب العباد هو الذي نعبده، أنت تحيا على هذه الأرض، جئت أول الأمر إما فرارا بدينك أو فرارا بنفسك أو بحثا عن أمن أو عن سلامة أو عن مال أو كنت في ضيق، فسبحان الله ثم وصلت، حدثت لك الأمن والأمان والتأمين الصحي والعلمي، أولادك بتعلموا في أحسن تعليم، تستطيع أن تقول لأكبر مسؤول: أنت مخطئ، ولا يرد عليك أحد، أو لا، طالما أنت في حدود القانون والأدب. طيب، لما أنت استمرأت النعمة، استمراء النعمة، التعود عليها يعني، إلف النعمة ينسيك شكرها. يعني تعودك على النعمة، يعني اقول لك شيء، جلوسك هكذا وجلوسي انا هكذا نعمة، من كثرة تكرارها نسينا ان نشكر الله عليها. انت لو مريت اليوم على اي مستشفى في المنطقة، وانظر الى المرضى اللي عندهم الغضروف وعندهم مش عارف الايه وعندهم عمليات ونايم على ظهره لمدة اسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين، يتمنى امنيته في الحياة أن يجلس مثل ما تجلس، أمنيته. لكن المصيبة، الفرق بين المؤمن ومدعي الإيمان، أن المؤمن يرى النعمة في وجودها، وأن غير المؤمن لا يرى النعمة إلا بعد زوالها. فاللهم عرفنا النعمة في وجودها لا عند زوالها. ليه؟ لأن النعمة لما توجد، أقول لك شيء، أنت تجلس للطعام تقدم زوجتك لك الأكل، خلاص. طيب رغيف الخبز هذا لو أنت فكرت تدبرت لمدة دقيقتين، دقيقة لأن عند الأكل تتوه العقول، ولا عندك دقيقة ولا ثانية، لكن يعني فكر الدقيقة دي، فكر فيها، رغيف الخبز هذا كيف جاء؟ يقول لك من المخبز. يا عم أيوه، وقبل المخبز يعني في ناس متخصصة في إيه؟ هناك فلاح عمل الأرض وسقى ورعى وحرث وبذر وانتظر حتى صارت البذرة نبتة، وبعدين طرحت سنبلة، وبعدين بعد شهرين ثلاثة صارت أصفر كالذهب، وبعدين الفلاح حصده سواء بآلة أو غيره، وبعدين درسه وجاب المحراث الكهربائي أو غيره عمل، وأخذ هذا القمح أو الذرة أو هذه الحبوب وذهب بها إلى المطحن، وقام الرجل هناك بطحنه، فصار بعد ما كان حبوب أصبح إيه؟ طحين دقيق. وبعدين ذهب إلى العجان فعجنه، العجان سواء عجانك الكهرباء عجانه زمان ستي وستك الله يرحم الجميع، يعني ستي وستك جدتي يعني جراند ماذر، صح ولا جراند ماذر دي. فسبحان الله كانت تعجن العجين وتخبز لقبيلة، سبحان الله، وقوم تغسل لقبيلة، ولا لغاية ما ماتت عندها 80 سنة لا عندها نقرس ولا عندها شاشة عظام. حفيدتها، عارفها انت حفيدتها؟ ها؟ في حد يعرف ما يعرفش حفيدة سته؟ ها؟ عندها حفيدتها تحط صباعها على الغسالة الفول اوتوماتيك بعد ما ترمي لها الايه؟ الملابس، تمام؟ وبعد ساعة أول ما تسمع صوت صمت مريب، مش الكهرباء انقطعت، لا دبلاتك الكهرباء انقطعت، لكن الكهرباء روح تفتح الباب تطلع الغسيل تقريبا جاف على وشك ان يكون مكوي، تمام. لك عندي هشاشة عظام من ايه؟ ها؟ من عدم شكر النعمة. ها؟ من عدم شكر النعمة. اقول لك شيء، روح زور جدتك اللي عايشة عندها 80 سنة وسلم عليها وتحسس اظافرها، تجد اظافرها ناعمة نعومة بنت حفيدتها اللي عندها 10 سنوات. حفيدتها اياها من كثرة الاحمر والاخضر والاصفر والكمويات صارت سبحان الله طريق الصحراوي من تطلع من مصر لغاية المغرب يمين شمال من كثرة الشقوق والمنين رغم الكريمات ليه؟ لاننا ما شكرنا النعمة. فالعبد لما يجيله الرغيف يشكر الله سبحانه وتعالى والحمد لله سخر لي 100 عامل حتى يصل الرغيف إليه. انظر إلى رحمة الله بعد الرغيف. هل منا من دعا الله يوما وهو يأكل؟ يا رب قدر يدي. ما في ناس بتجيلها تفكك أعصاب، الأعصاب ترتخي، ما يقدر يمسك الشيء يقع منه، يجيله مرض رعاش او غير، ربنا عافي كل مريض. أمين. سبحان الله. أمين. يا رب اجعل يدي تقطع اللقمة من الرغيف هكذا، واجعل اليد تستدل طريقها باللقمة الى فمي، ولا تضعها يا رب في عيني او اذني. ما مين اللي دل اليد؟ واحد يقول لك هي اوتوماتيك، ازاي يعني؟ كيف اوتوماتيك؟ سبحان الله. يا رب اجعل الاسنان تقطع والانياب تمزق والاضراس تطحن، واجعل يا ربي لسان المزمار هذا ان يغلق القصبة هوائية سريعا حتى لا تنزل اللقمة الى الرئتين فاشرق فاموت واختنق، ولكن يا رب افتح طريق المريء حتى تنزل اللقمة فيه لتستقر في المعدة، ثم تحصل هذه العمليات الكيميائية حتى استفيد انا من لقمة الخبز هذه. بالله عليك، من منا منذ ان ولد الى الان دعا هذا الدعاء؟ في حد دعا هذا الدعاء؟ لكن يحدث ولا لا يحدث؟ يبقى ربنا يعطيك بالأسباب ومن غير أسباب، وبالدعاء ومن غير دعاء، لكن لا تنسى أن تشكر نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأن نعمة الله دي نعم الله سبحانه وتعالى نعم عجيبة سبحان الله. أنت عندما تنام النوم اسمه الموت الصغرى. أنت إذا نمت فإيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. يتوفى يعني إيه؟ يميتها. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وسبحان الله أنا عندي واحد مصلي من 30 سنة يقول لي أنا كنت أبدا أمر على المسجد عندك ألاقي زحمة اليوم الاثنين ويوم الجمعة أجري بالسيارة عشان لا أسمعك ولا يصلي ولا أدخل المسجد. إلى أن زوجته تصلي عندي تحضر درس اثنين وخميس والجمعة فيوقظها لصلاة الفجر. ده الخير اللي كان فيه يوقظها لصلاة الفجر ويتغطى وينام خلاص. ده الدور بتاعه يعني عم زديك يؤذن ولا يصلي. خلي بالك انت عارف القصة دي. واحد قاضي مرتشي عندكم دقيقتين كمان رضا عليك رب والعياذ بالله ربنا يعيدنا وإياك من القاضي المرتشي. قاضي مرتشي اختصم عنده خصمان واحد عنده دواجن فراخ يعني وديوك والآخر مسكين عنده محل خضار فيه بطيخ وشمام وطماطم وجلجير. كلاهما يعلم انه مرتشي فراح كل واحد عايز يحكم ايه القاضي لصالحه. فالاول بعت قفص مليء بالديوك خلاص والتاني بعت 5 بطيخات. فناوى القاضي ان يحكم لصاحب مين الديوك اغلى ها. فقال لزوجته هات لنا ديك او اثنين من القرص اللي لنا ده من الذبحيه. ذبحت الديكين اكل. قالت له هات لنا بطيخه من البطيخات اللي قالت له الله انت مش ناوي تحكم لصاحب الديوك. قال لا نشوف. فتحت البطيخه الاولى لقي فيها قطعه سبيكه من الذهب. البطيخة الثانية فيها سبيكة. البطيخة الثالثة بس هو تسألنا عن باقي البطيخ ده فين ده مات تقول احسن امر عليه وانا مروح اشتري بطيخة. المهم 5 بطيخات فيهم 5 ايه سبائك. تغيرت نية الايه القاضي راح مع الايه ذهب مع الذهب سبحان الله ذهب مع الذهب. المهم جيهم المحكمة حضر الرجل بتاع الديوك وحضرته. حكمت المحكمة لصالح صاحب البطيخ. فالراشي الأول عايز يذكر القاضي باللي بعته قال له يا سمحت القاضي والديك والديوك. قال له وجدناه منافقا يؤذن ولا يصلي لا إله إلا الله. قال له أما الآخر ماذا صنع؟ قال إيمانه داخل قلبه. الذهب جوه خلي بالك انت. فالنية لما تكون العياذ بالله سيئة نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاستقامة. يعني مش عشان هو يبتسم في وشك تحبه والتاني يقول لك كلمتين بما يرضي الله تغضب. يعني الشيخ عبد الواحد ربنا يحفظه لما يقول لك يا أخي صلي على مهلك صلي على مهلك. عندنا في مصر اللي يعرفه في بلد على شمال القاهرة شمال الشرق اسمها المنصورة في قرية جنبها كده واخد بالك على الطريق أذن العصر. دخل رجل يعني سمين فيه سمنة وفيه اللي هو التريد مارك العربي المشهور الكرش يعني الماركة المسجلة معروف ان اي شو كده تعرف انه عربي يعني لا بيعمل رياضة. يقول له يا فلان انت عايش في سويسرا من ميتة من 30 سنة تزوج؟ قال الحمد لله ابو فلان ربنا يكرمها. طيب خدتها مره وجريته في الغابه. قال عيب يا استاذ اجري في الغابه وانا احنا مجانين مجانين هكذا صنع رسول الله. ها يقول لك ده لو صوروني يفضحوني. يقول لك بيجري مع زوجته. طب وماله لما تيجي مع زوجته ما تجري مع حد تاني ولا ايه سبحان الله. المهم الاخ من كبر يعني بطنه اذا ركع لا يستطيع ان يستقر. اخ من الاخوه اللي قاعدين النقاد وحاكم النقاد دول مالين الدنيا قاعد يراقب الايه المصلي. فبعد ما خلص الركعتين اقترب منه كده بس ادب، قال له يا اخي الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيميه يستقر في ركوعه حتى لو وضع اناء على ظهره الشريف لاستقر. يعني الظهر بتاعه يبقى ايه 90 درجه زي الايه زي الطاوله دي كده، يعني استريت يعني مستقيم كده. قال جزاك الله خيرا، نقلها له بطريقه لطيفه فقبلها، النصيحه جميله. قام صلاة العصر، صلى جنبه الأخ الكريم، حب يطبق الايه النصيحة، فيضغط على نفسه يضغط على نفسه يضغط على نفسه، عزكم الله البنطلون. فنظر وهو راكع إلى جاره، قال له مبسوط ابن تيمية؟ ابن تيمية مبسوط يعني؟ فرحان ابن تيمية بالوضع اللي أنا فيه؟ سبحان الله يا أخي، سبحان الله. لا تنظر إلى الناس نظر العيب، يعني أنت شايف هو له كيف يسجد؟ بالله واحدة حامل في التاسع، أقرب لك المسألة، لما تركع تركع إزاي؟ ما تركعش، صح ولا لا؟ لو ركعت ينزل الولد، صح مظبوط ولا مش مظبوط؟ اي بس ده حامل في التاسع خلاص، ده حامل في الحداشر خلاص، لا اله الا الله. فتسيبه اتركه، يعني لما تنصح خلي بالك من النصيحه رايحه فين وجايه منين. اعود الى القضيه، نعم الله سبحانه اذا ذكرتها انت وشكرت الله عليها ليل نهار تزداد. ايه اللي خلى عندنا جفاف في التعامل؟ ان لا ارى النعمه. اقول لك شيء، واحد راح للطبيب النفسي يشكو له من زوجته التي لا تعمل، زوجته قاعدة ربة أسرة بتربي العيال. قال له خير يا أستاذ؟ قال له أنا زوجتي بصراحة ليس بيني وبينها ود. ليه؟ كل يوم تدخل بالليل غرفة النوم ومقطبة جبينها ولا تشعر بمدى التعب الذي أتعب من أجلها ومن أجل أولادها طوال اليوم، لا تشكرني عليه. قالوا طيب هي الزوجة دي متى تستيقظ؟ قالوا تستيقظ قبلنا بساعة أنا والعيال. ليه؟ عشان تجهز الإفطار وسندوتشات الأطفال وتحط الدفاتر والكتب في الحقائب. وبعدين قالوا بعدين توقظنا توضع لنا الإفطار وأنا أروح الشغل وهي عشان لا تعمل تاخد الأولاد توديهم المدارس. وبعدين قال ترجع البيت تزيل اثار العدوان، خلي بالك انت اللي عملناها يعني في البيت يعني، وبعدين تبدا في تجهيز الايه الغداء وترتيب الاسره لانها لا تعمل، خلي بالك انت. وبعدين قال تروح تجيب الاولاد من المدارس اكون انا وصلت، تضع لنا الغداء لانها لا تعمل، ما راش حاجه ما مش فاضي سبحان الله. طب بعد ما انتوا تاكلوا طعام الغداء يحصل ايه؟ قال والله انا ادخل اخذ قيلوله انا متعب وهي لا تعمل. تعمل ايه؟ تقعد تستذكر للاولاد والبنات الايه الدروس وترجع لهم الايه المقرر لانها لا تعمل. وبعدين قالوا بعدين بعد ما تصحى تعمل لنا شاي العصر وشي كيك حلويات كده سبحان الله، وبعدين بعد المغرب تواصل مع الاولاد شرح اشياء معينه وترتب لهم الكتب في الحقائب، وبعدين تضع لنا طعام العشاء. والعجيب يا دكتور تدخل بعد هذا الغرفة وهي مقطبة جبينها ولا تشكرني. بالله عليك مين العيان؟ ها؟ مين المريض؟ ها؟ هو. انتوا فاكرين القصة اللي زمان قلت لكم ان الراجل اللي دخل على الدكتور قال له يا دكتور انا زوجتي ما تسمعش. لا تسمع. قال له دخلها. قال لا لا لا لا انا فقير لا اقدر لا تمن الكشف ولا تمن ادوية. قال له طيب روح روح البيت اعمل لها قياس سمع. يعني ايه قياس سمع؟ لا تعال على الباب كده وقول جملة، ان سمعت كان بها، ما سمعتش قرب مترين وكرر نفس الجملة، وبعدين قرب لغاية ما تعال قول لي من اي مسافة هي تسمع. جي على باب الدار، السلام عليكم. عليكم السلام يا ام فلان. حكم احنا العرب اعتبرنا ان حتى صوت المرأة عورة واسمها عورة ولقبها عورة. يقول لك ده انا جيت انا والاهل بس انا مش شايف عدد بره. لا لا الاهل يا استاذ. الاهل مين؟ ام اسماعيل. لا هي ام اسماعيل دي الله. هو ربنا لما كلم مريم قال يا ام عيسى ولا قال لها يا مريم؟ يا مريم. ها ولا في ام عيسى؟ ما حصلش. سيدنا الرسول قال لخديجة يا أم القاسم يا أم زينب، يا خديجة صح ولا لا؟ قال يا مارية، ها ما قالش يا أم إبراهيم. لكن احنا عندنا الصوت على الأهل الجماعة، هو أصلا نسي الاسم معلش، لكن القضية مش في دي، مش قضية نسيان الاسم. المهم قال لها يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع، اقترب مترين، يا فلانة ماذا طبخت لنا؟ كمان مترين كمان مترين، 10 أمتار على 5 مرات، جي 5 مرة وقف بجواره، يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت له قلت لك 4 مرات دجاج دجاج دجاج دجاج. عجبك الدرس؟ ها؟ مين الأطرش؟ ها؟ فكارثتنا أننا كلنا هذا الرجل. أنا شايف العيب فيك لكن مش شايف عيب فيه. طب ليه يا ابني؟ لماذا هو العيب فيه وأنا ليس العيب فيه؟ الله، لماذا هو مخطئ وأنا لست مخطئا؟ لماذا أنا على الصواب؟ وسبحان الله، ده قاعد ينتقد الشيخ، يطلع الشيخ على المنبر يقول آه غلط في الحديث، غلط في الراوي، غلط في الرفع، غلط في النصب. يا عم انت جاي من هيئة التفتيش النووية تبع الأمم المتحدة، ما تسمع الكلمتين وتروح، لكن لازم يفتي. فأنا أريد أن أقول أن لكل بنية وكل علم له مفتي. الله يرضى عليكم، أريحوا أنفسكم. يا أخي قالوا لنا وإحنا صغار حطها في رقبة عالم واطلع سالم، صح ولا لا؟ يعني الشيخ الفاضل وإخواننا قرروا أن يبقى رمضان تبع الفلك، ريحوا نفسهم. يبقى الآن عرفنا الأولاد هيدخلوا رمضان إمتى ومتى يكون عيدهم، وذلك اجتماع المسلمين، لأن أنت من الواجب أن تندمج في هذا المجتمع اندماجا لا يذيبك، نعم، ويبقي خصائصك، نعم، لكن في الأمور العامة يجب أن تظهر للناس أنك مسلم حقيقي. المسلم الحقيقي هو الذي سبحان الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. المسلم إنسان سبحان الله صادق. قلت لكم من قبل لو أن لقيطا في الطريق العام، خرجنا كده في الشارع لقينا لقيط، قال العلماء تنازع اللقيط 2، رجل مسلم ورجل غير مسلم. المسلم يريد أن يأخذ هذا اللقيط عبدا عنده لما يكبر، وغير المسلم يريد أن يتبنى هذا الولد ابنا له. كتب الفقه الإسلامي تقول وجب على القاضي المسلم أن يسلم اللقيط لغير المسلم، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. هل رأيت دينا يحكم على نفسه إلا إذا كان دين حق؟ هل رأيت دين؟ طبعا الكلام ده لما تسمعه الأول مهلا، يا عم انت تقول ايه؟ يا عم الدين دين عجيب، قال ربنا لكم دينكم ولي دين. هل قال القرآن لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لكم دينكم الفاسد ولي دين المستقيم؟ لكم دينكم ولي دين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما كنتم تعملون، وإنا أو إياكم، يعني إحنا يا مسلمين ويا غير المسلمين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. بلاش أنا على هدى وأنت إيه في ضلال. مؤمن آل فرعون يعلم صدق موسى أم يعلم كذبه؟ يعلم صدق موسى. ماذا قال عندما أراد أن يقنع فرعون وقومه؟ قال وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. ليه قدم الكذب على الصدق؟ هو يعلم أن موسى صادق ولا مش صادق؟ صادق، لكن هو بيبدأ بالحوار الذي في رؤوسهم. عشان تقنع الآخر لازم أنت، عشان تأمر ابنك أمر، قدم له السي في بتاعه، الصالحات اللي بيعملها. أنت ولد ليك كاريزما، ليك رأي، بصراحة يعجبني طريقة حوارك، يعجبني فهمك للمسألة. الولد يفتح ودنه لك، لكن أول ما تقعد معاه أنت غلطان، أنت عامل، ترد أمه تقول ما عامل زي عمه غبي، وده لا إله إلا الله، وشتمنا عمه وشتمنا لا إله إلا الله. فهذه المسائل التي تكون في البيوت لا أثر لها للاستماع ولا للإنصات. أنا أريد أن أقول إذا أراحكم الناس وقالوا لكم إننا سوف نبدأ إن شاء الله رمضان بيوم كذا وننتهي يوم كذا، هذا ليس كذبا يا رجل. يا أمه صوموا لرؤيته. رؤيتي يعني إيه؟ أنا هطلع على جبال القلب أشوف بعين الضعيفة دي اللي ما تشوفش لغاية النافذة، هشوف القمر يظهر إمتى؟ مش معقول يا أخوانا، طب التاني عنده تلسكوبات بترى سبحان الله ملأ. انت شفت اللي بتاع عنده في الفيديو الطيار شاف في الامازون في ناحية البرازيل وبتاع الحية في النهر، بلغ الجهات والجهات راحت اخذت الحية وطلعت طولها مش عارف كم متر سبحان الله، رأى الطيار يعني شف. فما بالك بهذه الآلات الحديثة التي ترى ما لا نرى سبحان الله. فأريحوا أنفسكم، اجتماع الناس حول شيء واحد. بالله عليك منظر الولد ايه لما يكون غايب يقول له اصل ده عنده العيد، امال انت عيدكم من امتى؟ بكره، وعيد التانيين بعده ليه؟ لان ده تبع بلد كذا. يا عمي انت هنا مواطن سويسري مسلم، زي ما في مواطن سويسري يهودي، في مواطن سويسري مسيحي، في مواطن سويسري ليبرالي، في مواطن سويسري لا ديني، لكن كلنا نحيا على هذه الارض. الجماعه هنا لما ما وجدوا شيئا يوحدهم وجدوا جبال الألب، فاجتمعوا داخل هذه القومية العجيبة وانصهروا وصارت الأرض سبحان الله غالية عندهم، والأرض غالية. فأنت كن بهذا الإطار. يعني سبحان الله أقول لكم في نهاية الأمر، كثير منكم للأسف ما زال يستخير من 30 سنة، يرجع أم لا يرجع؟ ترجع فينا برجوع أنت؟ أنا أول ما شفت صلاة استخارة تقعد 30 سنة، في حد يستخير 30 سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة هاجر، ولما فتح مكة استقر في مكة ولا رجع المدينة؟ ليعرف الوطن تعريفا جديدا، الأمن في الغربة وطن. عندنا حق في بونا روح لنا. C'est juste pour une chose, vous ne pouvez pas saluer directement chez les très particuliers. انا سعيده جدا ان انا بحضرتك في يوم من الايام ان شاء الله.